أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يسقاشا يتدبو وحونا كميدة هاي عشر هذه النوصة وذي كنا صاحب سنة تفسير كقرآن كريم كا أفري اللباتن أيضات بوكا كوبان يهاي أيضا تدبي اللباتنات بوكا باللابان هاي كان ميدا من سورة الشورى أيضا كنتنادنا واكوية بيهاي من السورة النفسية إسلا سورة الشورى كميدا سورة الشورى وسورة المكية كلها وحدة الموضوع سيدة يقول أنت هاي قضايا العقيدة أي قادة بقيسة. قال تعالى خبيوح يري ولو قر بسط الله هبوين فيديو الرزق دافتا لعباده أدوما دي سعدو وفيديو لبغو واحد قد بايان أدوما دو انت أي كبران أي ما يعان بي قرور أي في الأرض بلوك قديسة أي الكفر والمعاصي إيكو كبريانو شكر إيا مهد مالي، ولكن أي شيء ينزل إبوين وقدريا إبوين ودجيا سبحانه إساقو أدو ماذا مصلحة هذا فيرين أي حلاق أي فساد كان أديد أي أي ينزل دجيا تقدر قياس ما قدر ويشاو إساق الربو حكيب مركا يقان يا دمتي سبحانه يا دوميسا وهو ناجينا يا إنه يبوين بعبادي يا دوميسا خبير حقوق البوية هو حي نقونا يا وحاك سورة قال أي سيقال حكتو دووك يا هاي بصير خبئ جيلو بأحوالهم أدوما حاليا القوضية دانو هذا ما يصلحهم وهو ناجينا يا وما يفسدهم أي حقوق اللوياي إنها نكوهاي كل كاسو رزقي تشيل هاي قدر أن لقل فسادين هي كان هايان ودمان أي أكينا يو وهو وحا محبود حقا الذي إباها ينزل دجية الغيث الروبك كل كمطر الليلة ويسكا عام لكن غيث لبهم مدهاي أما هو الروب أباركو الرئيسي لفلقة قرقارك اللقاء قادنا إساقو الله بحنا أول آد لوغو قومونا كله إليا باري جلتاي بوداي حتي كانت روابير يرباكو ري إساقونا الددك كي يدلك يدوني يدا أيو انتبه ورابي أيضا مجلس اللي كل كان روب كاووي إباوحو كان من بعد ما المدكة كذا أي قناتو أدومو قوستا ولدا قوستا اللبو أول وقبل كل شيء وحب أنت شاكي جرا قوستاناي أفالك ديكي جيري أحدك أفيرين جيري كلك يرادا خبك بالروي منايا وأن لوين أيا سادا بيشيك أيا كلك يبينتو دي الدبات بحضو تتكون قونسادو يقولك يبكو تلك ليكينا من بعد ما قنطو ومشعودينتي يا خرافيينتي وحي وحفالين جيري محاجر وحيالها اللي يري إبلا لما أقول ربك جيري في سورة اللغمان بين وقوس ومرني إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث مركا قورتو الروب كينا يا الله مركا وحي الروب إيمان دونا كهضلي وأقوصنا وحي إيمان كوضو يرانا كلك كوليك الجيال كاليرادو أي قوصنا يا كلك قورتا فاليا قوصتي يا بي وحي حولاليا أي الروب كينا إيد وحوتو سينا يانا إن الله لهين ملكك يا مامولك يا معلوماتك أن مدنا للاوة ذاقين وهو كبوين الذي أحد ينزل الغيثة روبك آران كأدجية من بعد ما مدكا قدر أي قنضو قوصة وحين يحقين اسمه ذاقين كل كأدجية وينشر كبوحو باهية ودني ذاكو في ذي رحمته روبك إيسا أي دني ذاكو في ذي وهو أبكاله أي الولي مامولا أدوما أحد كله إيه أنت إيه مامولا إيه إلالية إيه أقرقارة إيه ساقة كريتوي الحميد على الله مهديو حقي سوى عن له مهدين كما رأي ماذا كل تصرفات كيسية ما ملكي سولا بين عدل وفضل لابد أنه قد حي إنه جد قاتو وقفك ظالم كهو أفال مريو ولحظة إنه سما فرانا ولحظة إنه هو محمود دائما على كل حال وهم حقيس كما يمده وحام مهدية أولياؤه من الملائكة ومؤمن الجن والإنس ملائكة هي مؤمن كتوسا أما جن أما إنس أما أنك إلي الكيسة أيام مهدية وهو بكلي أي الولي الله أنكيسة هي دومدي سمامولا الأمي كلا مهديو ومن آياتي على مؤمن كواهوه ايه باكو تصنع يا وحاكمي ذا جري ديسا اقوان ديسا اوو ديسا نحريس ديسا حكمة ديسا عرما كتابسين يا وحاكمي ذا خلقو السماوات الى ريال اوميدود هي اوال عرمي لولا ريال اوميدود كل كارول كالكو تاقن تاي هي سمدان كوكودادن لبدان سوبيي كل كون لبدان سوبيي اليكو عيسانين كل كار قدرة ديسا هي جري ديسا يا علم ديسا يا حكمة ديسا يا رحمة ديسا وحد ويدين ملك قالوا تابسية مركا إليا دولا أبوري هدانا وما أمبو إبا أمي باتا أوفر بيي إبا هي فيهما في سماوات والأرض يا ريالكي قدوه دينا أولو كبا هي أو كل أغن يا ريالكي قدوه دينا أولو كبا هي كاسو من دابة وما بطا هي إبا فر بيي إبا هي فيهما إلى ريالك إلى ريالك لحظة أم من دابة نفل صعنايا وحادنا أوباهي سيدوك عن توقوها ياري وهو إب على جمعهم أمك أبدا أس أمي أما إلك أكفر لي أما لولك أكفر لي إذا يشاو إنه كل ميادو دون قديم لودوني يا ترى قارت الله كل منا أمك أن لباهي قيام ميا هو هي عيادة المام يسو وهو على جمعهم سمو حكوباهي ورليالو حكوباهي إنو يسو كان واكرا عشان مكناي عن القيامة قيام وحن لكل منا يا ويوم يجمعكم ليوم ما لنك لكل منا يا أمك وإذل ما لنتو لكن سيدا عيادة يكو عاداي إلا يشا مشيئة وشردة حدو دونا ما انتينو كل مي وكل مناي ما ساسنا وحلو تبسيه وديسا يسان وحوغو هاري من كراجرين وهو إبع على جمعهم انتو قومي كل من تون قرمو كل منا يا إلا يشا مركو دونا حد حد ايتاي هي آخر حد ايتاي انو كل مي وحيكو تاي ملو وديسا لغوتس وما أصابكم أدنى عدل غاري وحاسو أود ليهي وحي مخلوق اعتبارس بذا وكبرا وبردو ديا حدنا إيساقا أبدا كمان صورة قاشو حقدرنا اللغة ما يابو وحالا وحي يماد اللي باتا فبذن بين انتان قفل لقالين إنا مصيبتي ما دو صورة قلمة قال تعالى كبوحو يري وما أصابكم أيها الناس قد بسادو تهين وحي إذن قارع من مصيبة دباتا أبار عذر أولاد مصيبة وحي إذن ما دعين كاستفع عليك هذا فبما فبسبب ما وحي سبب تيس أي إذن كسو قارتي أي كسبت قربستي أي ديكم كعميانك كلك إنت قفك اللي قارك عمك إليه تما قفك قفك اللي قارايا إنه باللقى قارايا لقيه باللقى قارايا لغيه بان لغا قلايا جلكولن بان لغا قلايا فرجي دي بان لغا قلايا لكن تابشا دا سيقار كما الله بتابتر وامعي وحاوي أكثر الأفعال تساول بهما وحبني أدم قبنا انت وضبلا بقول كيف سيديتا كما أقبت إيش وحبي أراكتا نكتنا وامكشا نكتنا واسعتا لكن وحاو حنانايا قورعايا قبورايا قنبنايا كعمو مركف بما كسب ايديكم لا اسكي وحي لسمعي دعن وحوي وحي لسمعي ودن حدو وناقي يا حدو حمي بقول كيف سيديتم اما سقاشا دعن تاسمي انت كالعساكر كل كوا حيق عميهين وقرب سلام أذن كاد قشان بي كل ما دون كل كام إيمان كرا عقاب أما حمية مصيره دم بلان ما دليل كذي ولاش ومع ذلك هو يعفو وحبيب عفية عن كثير إنبادا أو أحد قلب ستين كاملة سيد علي رأيي قالوا لي مفصلين يا أكثر المسلمين ومتفق لقويا أرجو على أيض مدى اللوغو قود الرب بدنيا في كتاب الله قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم في سورة الزمن أيضا أنا أرجع آية في القرآن هدين لي إن الله يغفر الذنوب جميعا تنال لوغو رجبني سيئال أيضا سيارك يا أولي هدين بيري وما أصابكم من مصيبة فبما كسب أيديكم وحادونك إنت أنجوغنا نقول عاية دنبي أنه قلب سنة السبب تهدوية فسبحانه ربي واكو فيا أي عيد الجزاء مرة ثانية هذي قو قف قلي قف كي وحي قلب سنة أدونك كوبو يمي حتى نمر لما داخلك وحي ماي كما سورة كشتا مكا وحلا وحي نبين نو يمي هدوية فبما كسب أيدينا وحان قلب سنة كفارو إذن جكتا نقول عاية سورة ذنب آن قلب سنة لغوتي ما عادنا كذنب أيه ويعفو عن كثير إن بغن والدين دافك سيد علي وحلي فما يبقى ومحاهري بعد التكفير والعف وحد يهدونك انت انجوغي اللي قد دادي وقندادي إيا فامدردي إيا قيريدي إيا حنونك إيا بايدي بيبت برنبقة المامي هذي وحراق ونبنان كاسو علي بيبت كايمي بيبوي كيركي بوكا علينا يا وانا كل بايا قد احدا كون بود حقا لك تاسكم بحنيشة تكون بادي قوة بيسو اجيوه وامد ذلك انت صوق وسط خيارك ادمد يكون بود يكون بادي قوة بيسو انت باجيوه اذا وحيد ايبان لكل مي حدي قفك يا اللغو دافي لما قرنا ان لسون نقين ان بدن اللي عفي حلا مهرين لي تنار جوايتنا وما اصابكم من مصيبة واحد يكون لها كل جيس فبما كي سببتي كسبت أيديكم حما يالكين كسبت أيديكم كتمت ومع ذلك ويعفو وهو يبينين عفيه وأدوني آخر اللبضب أن ديني مانين عن كثير من وما أنتم بالعجزين حتى أنا قدرتي عبارة قوة حل إيسا قد دافع كرامات قوة حل إيسا قد دافع كرامات وحلق اللومان كرامات وعلق الإيران كرما كل كان ميل ملجا وكاد دافع الملك قال تعالى فبوحو يري وما أنتم أيها الناس ما إهدين أغاد بمعجزين هو بحسن كرة وإلاك بحسن كرة ما إهدين في الأرض ملك القديسة وكما بحسن كرتانه كما أرد كرتان كما لومن كرتان فأنتم في قبضته كعندي ذات قجرتان أين ما كنتم وكيف ما كنتم سادة هاتين يا ميلة جوكتين سانا اللي دين هاي كوتا لقل وحد مر لفاد كوتا لقشان هادانا وما لكم إنو سان إدين سقنان من دون الله إيبا وينك سوك من ولي مدد المعمولة يتولى أموركم حوليه إنك أنت كلك فيحفظكم ويعينكم وما إذن كيلا لي إذن كرقار ونباهين مقابتين ولا نصير كرقار مقابتين يدفع عذابه وعقابه عنكم هدونك يا آخرتون وإذن كدافع وروحوا إذن لدمه إذن كقرقارنا مقبتي تلمانتي ويني هدين له يري منفكان كرتي قعد إيا قرقار كلنا مليه أصدقيا كل تموه إلا كان يسال له واركا وحوليا أما قرقارا إسنا معالا يري نعم المولى ونعم النصير انت سيد نقطة يا وحما موسى يا قرقارتا الله أقول نعمة بدون إذا فآمنوا به والجوا إليه وتوكلوا عليه وتقربوا إليه ودوا هذا مغنقل رسكذا آمين ولو قصد الله يبوين فيديو الرزق انتظى لعباده حدو أدوى مديسة انتظى فيديو لبغو وما يحقلوا رأيين قرت الله فيديو كبير هير لافي إيه هذا بدره في الأرض اللي كجديسة الكفر والمعاصي أي كوكعي ولكن أي شيء ينزل هبوا دجية بقدر قياس قياس إيا قدر جانقويا ما يشاو انتو إساق الربا أيو دجية أما إلك ككانا أما لنك صبحية وهذا رأيتين قفتي مركوباتي قدر رضينا بلاتينا لبدي بوالغيري إلكو روب مال نلكي على في عن مال حوليه عني سبق مال فبما كسب يديكم وإلا وحسو قارتين انتان قفك إيا قال لماذا إيا قردر هذا هير كان قارين إيا ذو هير كان وسنك لقوي رمكنا عمتقو قصوية حولهنا عدي عاني أذين كسو قار تاريخ فقمها حتى نواكنا تدوار فوح سعي تاقي جري شاه معدين ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه أبوين لعباده أدوما ليس خبير خبي حقه قالوه وصير جذو وهو وحى معبود حقه الذي الله ينزل الغيظ خوفك الدجية من بعد ما مدك قدر قنطه وعشاقه يضع فاول إيمان يقال قصته أو يرادين بسوي تنهرق بالله تلقلي تدي يدويب وعلى ما نايان كل كي يرادا أيو كينا وينشر وحيب في ذي لعمته نعريزيزة وهو يبكله أي الولي مامولا الحميد الماضي ومن آياته تسالي الكواوي يبكو أركسينا يو حكمي خلق سماوة إلى ريال أوميدون والأرض إلى ريال أوميدون وما أوميديسة وبث باهية فيهما إلى ريالك إلى ريالك وقدوه ذاكو باهية ومن دابة نفل الصعداء وهو ابن على جمعهم كوائن كلمية إذا يشاو قرطه الرب قدير أبا ولو وما وحل وحي أصابكم إذن كلها من مصيبة دباتا فبما كي سببتي أي إذن كلها علي أي كسبت قلبستي أيديكم نفتينا ويعفو أبا وعفي عن كثير وحبضنه مما اكتسبتم قفكات قشيننا والذين عفية وما أنتم من إهدين بمعجزين إلى قوة دال قلن كرة وكفة كرة حلما وقدرة وحيلة مدن وبحسن كريم إيسان في الأرض كلك قدر إيسان وما لكم إذن مسقنا من دون الله كبوين كسوك من ولي مامولئ حقامية ولا نصير كرقار وحيد تلو ومن آياته الجواء حدنا شبوبية دار ربوبية دي وحي حدنا إيضا لازم سنيسا ألوهية دي محاجر وحي ربيا أوح أومي أوح ديلا أوح نولايا أنت بادي بيبعي نفكاني قادة إبعادي دبك عدمنا وحنا وحي هاي لاركين تحقلين ممتنا قال تعالى خبي وحي يوم آياتي تسالي الكواوي إذن أرسينا يوحا كميدة الجوار كوى الضريرة في البحر بد قدهت ومراكيمت يدونياش وحن بيه قده الضريرة وعلامه تدلك على قدرة الله عز وجل سيد أغوص علينا لقى حيارة انتان لقى مريال بلا حتى بدا كوريتي دنكو هذا ناشان وحا هذا مركب الدنيا لنسكت ولا مركب سهل كان أغوص علي اس بشر كهنوني سمينتا اجاك مرنا اوصي وضوح لو بان ياي بنانك الا جايو مرنا اوصوض حلو بان ياي الا كانوا اس نبات كسونا وآية تدل على قدرة الله عز وجل ومن آياته تسالي الكواوي ايبكو تسينا يا وحاكمنا الجوان كوة دريرة في البحر بدكوذات كالعظام بور لمير وين جيسا مركبك بوره الذي هي ومع ذلك سانوقل قلبيا كركوضا إياشا هدو إبادونا يسكن وحود جنايا الريحة بركات حتى مطور مجرين طبعيش مبارك كسولي كلها طبعيش ودي هدين لجوجيو كيف كميشو تقنانا هدو ربانا طبعي دخل الجميسة وحوق بدا انتو كسل لدي قاس كانوا نفتو اي كل قسمة بقديل لكن لما يهلين وإلا إذين بدبابيه مرنا حول دور كايدين كيو مرنا عنتو يدر هايدين كيو إياشا هدي إبادونو يسكن وحسنين هيا الريحة تبايشا فيضللنا مراكيمتو وحيانا يان خواكيدا كوفا فنية على ذهره بحر البحر بدا كوركا هذا كوفا فنية ونقاقنا كوركا النفلي كجري محوكم ولانا إبرا الله بحا إن في ذلك أرنتاس ليدين شاكي قد هذا وحاكوسوكا لآيات تصاليال كوركا وحسين حيوانك أنفكيني أمسك هذا إيمانك إي أغلق أنك شاكيسيني أدبولا وحكومة جيران أي وحكومة جيران وكفا إليس نايا لكل صبار من صبر بدن كله أي أدلة دارك أي شكور إبكم مهد بدن ونعمة لنوك الله ديس لإله ودا نسيه أو يوبقهن خواكد وعلق يمي أو يوبقهن مراكب تيوبك قدنا محلو قدنا مراكب الوحدان لسمي كيف كيك سيوان معي وحلو قدنا مما بسبب ما كي درتيس أي كسبو تد كان مركب كوضا سميين كيف يقدر مركب كي قديسة لهم حسيني سنة بدواته بدك علمية تيقو من لقو رغي سوماها كل مركب مال خطر كجيرتي مركب وكالي أما بد وكالي سان حيبا دو دقنتاك وبد عروها دين لقبرو أرق دنبان لقو لقوني كل عددك دور كجوغة على قصي حبسي بديا أو يوبغهن مراكبتي يوهلاغا إما كي سببتي أي كسبو تدك مراكبتها له أي كجيرة هذا جيري عن نغضين أما ما لكن كوي محلها أما لكين تان نغضين أما ملاحين ترى والله عن نغضين كففك إيقال أيان يالو حلاق لها لكن إبا حلم إيسا ويعفو إبا وعفية عن كثير كفف بدن قد قشين فان قرد الرضو ذي الله يدين فقادي ولا يدين كادينا ويعلم إبا وعفية مراكيبتين كجيران الذين وحف يجادلون مرمايان في آياتنا أنك إبا آيات كأنك بيكون مرمايانو بدي أنسى هلي أن مركب كأوسى هلي هيا إينا إيين أفرس من لكاري أما أدي الذي سمض إلا إيريها كوهنونا وعلامات وبالنجم هم يتدون كلك آيات كي إبا هيا إلا الدفير هيا ملك لما الحلو قلينا يعلم وأوقيا هيا إبا الذين وحا يجادلون مرمايا في آياتنا آيات كأنك قدوه هذا كن مرمايا ما لهم إنو سنوسقنا من محرس المال وعرو كل طويل له طرف وحوى يمرك حلم الله دماده ودلقاتك إيا سبرك دماده سبح زوجة استمالك الأمر ما لهم من محرس من مهرب ولا ملجأ من الله عرارو لقد دونتو ميدنا المال ساس إياقنا أبيهين ألان أبيهين ومن آياته تساليالك وهوي كقدرة بكتوسين هيا وحاكمي ذا الجوال مراكيب ذا دررتا في البحر مدقو ذا هذا كالعلامي يضو بورا اللامي ذا إياشا هديه بدونه يسكن الريحة قبيشو حسلين هيا فيضللنا مراكيب ذا وحيانا إذا خواكيكا كوفا فالية على ذاري بدأ بيه هذا قبر كوضا كرفا لذا إن في ذلك أرنتا قده هذا وحاكوسوكا لآيات تصاليال لكل صبار مصبرا كل جيسا شكور هبكم مهدنا أو يبغن أما هو هلاقا بما كي سببتي أي كسبوشا قيسدين ندك فولا مركبك ويعفو أبو عفية عن كثير إن بلن حقا أي عفية ويعلم وأقيه الذين كوا يجادلون وكي مركبك إلا قبطو في آياتنا كم مرماي هيا وحي أغاندونا ما اللهم إن سنوسونا من محيس من الله على روح فما أوتيت من شيء الدنيا لقد هذا وحي ليش قصيه قد قال نعوحا نغضب وحيالا فربدو كالمال وكال حولها والولد والمطعم والمشرب والملبس والمسكن والمنكح والمركب كادي هي در هي عرور هي هوان حافما عرور وقرن ممان وحالا وحي أدونك على إسكوسيه أو أكستا أو حنقيني سالها سببتا وحاوة يمدقابا قدهت أما أسقي باتجاي وباباي أما لي بدافعي لكن وحكي عن بلدينا بلد جيست. قال تعالى فبوحو يري فما أوتيتم وحلوه الليدين سيو من شيء وحكستا وأدونك قديس الليدين كسيو فمتاعوا الحياة نرى الغرحة دنوي الدنيا وزيزة وحكفي عن وحكفي عن وما عند الله إلى أكتي وحيا وجنة وما فيها مغفرة أرمها إبا أكتي يا الله خير النوحان وفحنا بضل إيش نقول وأبقى كاسا كدب له الدنيا هذه الوضع ينتين نوران كرتا وحيا نبي الله إنه ما كل يلا ببقى ليكم تنسان النولا نبي الله إنه عليه السلام كل يلا ببقى ليكم تنسان أيو النولا الكاسا اللي يريب الدنيا كور أبار باتيوكتي إنما كحيسا ديكتي وحو يريوحا لمنها قول إلا بقى الباب لي إن المدنك قال المدنك بحي وكل يلا ببقى ليكم تكاسيك إيسا أنا قال لبطا خيقا إلتها كاني واف أساف كل كاقوفك الأمريكي سيلا داري إيا كيلا قابي إيا إبرو لكن حقا وحجرة نوعهان وأوقفي عن ياي مدهان وأوقف دفليريو كاسما بدا مانا يو هذي قيمة اللي مانايسي برواقذين مدا مانايسو وما عند الله إبا وين أكتي وحا أيا خير في عنام بذن وأبقى تفده وانا ماني باقي نما بذن تلما وين با ماشاكو وجيرتا وقالكو تلما موحا لقوليا وحسي باكتيا في عنام تبذن هدفد بيرن دمانين يا خلدا من أميت كان كوائل هو حير يا الدنيا ليال يوسف كسيجيني وحقيمي قبضا هذا بدل يوسف كسيجيني كل كا خير بدنانتي هي دم ديرانتي تظلن أماها ذاتك أيوتاي عرق تلمان تولا طبعا تلمان دقيسو للذين دد وهو خير بدنيا ولا دم ديريا أولا آمن حق الرومي وهذا حقيب الرومين مع آخر يوانيا الكوجي مع جنيه دم داف كوجي تلمان تكوبادو للذين آمنوا واكو تتك حق الرومي تاسا أباقي نما بضن ونفعنا بضن تلمان لبعض خبصو وعلى ربهم خبي قد كوركي لا على غيره إلى غير كيمي يتوكلون عسكذي وحداد غير الله عسكتي غير الله محفو تريكرا ما شاء الله له حداد الله مسكنتاي أيوك سينايا وتوكلوا من الإيمان لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين تلمان تسدحات وحوي والذين تدعوا فعنا بدا يجتنبون كدير هذا كبائر الإثم دنبيا الكوى ذواوي دنبيا الكواوي كشرك والقتل والزينة واللواء تنبيه الكواوي كفوك هذي والفواحش انت هي صريقة توقني ماذا تنبيه الكحون حون هي كواوي تدك كفوك هذي تلمان تكالي وإذا ما غلبوا هدي عروضان هم يغفرون ودفعي وحي عرق لي احما اكد بي اقرد الرئيس يقول اوضنا لي وحنك قبنكرا اي يدلق بحيا تلمانتك لو الذين ددك استجابوا لربهم ربي قد وركيسا يالي سيدي أنساو رسول الله وكالي وركي النبي مفروسين وديري اما الدين اللي اقوتك اي وحالا وحي النبي قيري اي اقبالي كل كددك الله قد وركيسا يالا اي اقبالا حدو ياهي وحالا فري اي حدو ياهي وحالا قريبي لابا دابا ددك ربي قد وركيسا يالو تلمان توضاك لو أقاموا توزيه الصلاة صلاة توزيه صلاة اللي توزيه تكذا الله ما أوران توزيه توزين دواما حي وحي صلاة أبان توضان أركان تيدا واجبات كيدا سننك إيا هيئاتك أي الله ما اشتراه وحلق إلالينا وحل مبطلاتك إيا صلاة برية إيا مكروها حدوسا برين أجل كيدا دواعا صلاة دواين النقطة أولا من علم كل سن حكام الصلاة إنا تقاندو كقذالنا لله تعالى أدو تكتدو كل كوا دولة صلاة يترسيون حديك رسالة جبان وحيطا إلا ما أركو قولك رسولك أو دليل أكتسا منك كنتك ذي أؤيمد إذ صلاتك فإنك لم تصل قولك هذا قبل أجيسا وذن ويسا قادا وذن الله أكبر بأوران إيا حداتري إنتاس لكن ججبسي اسكمت بعتي كان وجهك فاديقين إيكا كوديري قولك وايني صلاة علم عسكنت وقاموا توسية الصلاة صلاة توسية وأمرهم إلا قتلا دودانا وياهي الشورة عقل إسكو بيرس إلا تلوى داقو ومصالح دا يدانا اللي سويديو كل كهو حبو قرآن كدافا يومان آية دان داري إحال سدارة أيهو حلو كل مياي توحيدك إيا صلاة إيا سياسة إيا وحلو حمالها والذين استجابوا لربهم توحيدوا وأقاموا صلاتنا عبادتهم وأمرهم شورى بينهم دكتورية لبدا لعنة الله عليهم كما جرى ديوان كإسلام شورى على غضب حتى يوم هذه التساتو يدو يسأمين إيسا مصلحنا فكان ميسو سوابك غفك كتو ساينا الله وأمرهم لقان كوضا وياي شورى تلوذاك بينهم إدعو ذاك تلوذاك ومما كي رزقناهم أنو سينينا ينفقون إلى حكمة إيسا كان وحبو ديبي كان وفرم ذوبي كل كاوحي مجتمع أما بلسالة ناقصها أصناف صدقات باليلة وسداد غلو الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن سبيل أما تنكود بك شقيان أما وحما حيستان كل كأنتي وحيستي أنت وحسيسو مدبوطة كنا قناة أمدنا دودة عقرمو وصبح دي قربتي إيو إشي سقال قردو وحنو قرع دي وابري ما سكنت ترسو قرع دينا واسدح دوكال إشا دينا واسدح وكال عشدي سقال قرم ما أنت وحني قرع دي مركي صوب عدي إيو مركي لعدي كان سقال قرم وحني كان كل ما حني ما ليس منا من بات شبعان وجاره جيعان يقول وضم معه ومضى إذن معه وفك درقاي درس كسنة بايعي ومما رزقناهم ينفقون والذين ددك إذا أصابهم هدو كله البغي قردره هم إياك ينتصرون وحسك دعية قفك كنت الماء اللبع اللوك رفيرنا آيات كان لو آيمان دونتا سين آيات يسقون لعين مرنا وحالا مانا يا قفك كنت الماء إلا تعفيسا لغو أمانا مركا لو حالو أمانا يا إن أتغفك يكد المية إسكاد عزي سيدان مركا سوى إسكاد حماية المية متكا إسكاد عزي قانو متكا إسكاد عزي وقال إن أتقال وهوغتو أسكا حريقة ما وإن أدام سنك ججبسو قالك أما متكا لغولي يا إطاف ومسلم كاليت لكن إسكاد أبدارا حقا أوسكو قدادية سوى ديكرتي ودافتي سنواتكو أمانا كذلك مؤمنين في النفط هذا أي لك لقاضي وفكا كوكا فإلا بقى يوضبوا أنكم كراي وفا يسيبوا حكا النغذين فلتا اللي هذا وحيا لك سوف كذي وهذا الصورة إذا كاسوكا مدن إذا بدروا بحرالة إسي جدكو تاقي ما أدكا مرتعنا ذاي كاسوكا إسكا لعنديزة أمانو مد كان حوغا أقيلوا على ذوي لياتي عثراتهم تدك قيميك إيا شرفتا إيا أخلاق لي محصومين ما هم ملايقنا ماها وحيا راليكا هاي مرديكا قيمة ده هو أصواتكو أمانا تاي أستر الدولة لكن أرداشا يعيسك والذين ددك إذا أصابهم حتى يكون لعضو البغي قرد الروي ما قد لما قي هم إياك ينتصرون وحيسكا لعيا وحيسكا لعنت النفط هذا حد بيلان حد وامحك انت اللي قيالي ان لاقو لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه كلمة المثل ما دافين كردي وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به تنسوا سعة وجزاء سيئة مثلها marka qofkii fardaan ku saaray shanta la saaray beemo ama iska caafi ama mid saar misl waha laga mato xasayi oo dhanba waa misl man jaa bisayiya falaa yuzaa ilaa mislaa kolka waxa laablaama waa xasanaadka xuma lama laablaabo وجزاو سيئة هو أبال كدنا سيئات البكاري حدادا عفلين متكري هل لبديب محضبة توري كو مت مركز لبديب كري مت مت يدري دي تي لبادن بكوصو نغضي موضو وجزاو سيئة هو أبال كدنا سيئات حمو مثلها إيادا لبدا وحداري ما كفي عن فمن قفك عفا عن ظالمي قفك دلمي عفيي وأصلح مركز عفيسة كذب حول وين ومهما جرته حوش مهمك وحوي قفكي مرهداد عفيسي نيا سمي وعين جرته أورك وقبناي لكن كنو وعينه بحلالي يدعدي وعلى عفيه وعين الحصوصني كلك إسلاحة وأن يدي قلبك وطقفكي ولا لما ولا دقنتي إبا تدركو كيسين مرهداد عفيسي إنت إلا وددو فمن عفى قفك عفية عن والمه كد المعفية وأصلح لكن كودينا وناجيه كاسيا هلي كرا فاجره أفعل بدكيس على الله أبوين كركيبوا علي إنه إله لا يحب مجعل الظالمين لذلك قدرنا وحمدون ولمن قف انت سرقر قرسدي بعد ظلمه حد إلا قدر رئيسي كقدال حق سيغيتي أسان ديرات قدرين فأولئك كوا ما عليهم كركوضا ما من سبيلي يدعو عقاب ما وقفك انتو كيالي إلا قداد ياشد حماد هلينين جدلو إعقابنا مال لكن شاين فوضي أبوغو لعين قشاس مارك اعتماد تحن بالا قوين ايا البالا ريلا ايا أنا قف قف دلال الدلال ايا وانا وحا مسؤول كارما فلية فما أوتيتم وحي اللي دين سيوم من شاين أحكستها فمتاع الحياة نرر على الدنيا وزيزو وما عند الله بوين أكتي وحيا وجنة وما فيها إلى خير في حنان بدن وأبقى أفضل من الذين ذاتك آمنوا حقا رمي على ربهم ربك وذكرك يتوكلون تلسارتي والذين ذاتك يجتنبون كفك هذه كبائر الإثم تنبي القوة ذواوي والفواحش تنبي القوة ضحف الفاشع أقابك درا وإذا ما قرتاي خذبوا عرضانا هم إياك يغفرون أولافا قفك عرق لي مع القدرة يقول أود له والذين دادك استجابوا لربهم ربي قد أقل علي توحيدك عقيدة وقاموا توسيه الصلاة صلاة توسيه إبادة ديوه وامرهم لغن كودانا سورة تلوذا قوياي بينهم لحظوذا حكم كيوه ومما كيان رزقناهم سينينا ينفقون في سبيل الله كن بحناية فقاليه والذين دادك إذا أصابهم حدو كله البغي قردره هم إياه ينتصرون أرداشا إيا قالالا إسكال إغيا وجزاء سيئة حما أبال كذا سيئة حما هو أبالا حد إلا أبال مرين أيو مثلها مثل سيئة تيحر اللميدة فمن قفك أفاع فيي قفك دلمي وأصلح لقن كوديسو بيي فأجروه أبال كتكيسة على الله أبوين كركيبو هذا إنه أبانا لا يحب مجعل أوالمين دادك قردر سدو اوح ماغا مالك ورئيك ولمن حيليه انت سارا قرقار سري نحدى ظلمه حديل لقرد الرئيسي كدب حقي سيريتي فأولئك كوا ما عليهم كركو ذماها من سبيل جدلو عقابه مالك كلك جدلو عقابه يالو إنما السبيل جدو حلو عقابه حمرا على الذين كوا كركو ذا يظلمون قرد الرئيس الناس دادك هو يبغون طلبا يغسي يلب في الأرض تلك قديسة بغير الحق جدلان أولئك قوة لهم حيليين عذاب عذاب أليم العبية ولمن روح صبر دلقاتي وغفر دافيك العفية أجر عظيم أبا القدب لي سبب كنا وحاول إن ذلك أرنك وصبرك يا دافيدا لمن عزم الأمور تلي القوة ذا الوقت واجبك مهمك أي كميتاي وما نحد يضلل الله إله اللميي فما له وما سغنى من ولي خقامي من بعده ألك قلب وترى حضرك دونت الظالمين هو الدلمي فلو يالك لما قرت أي رأول عذاب عذابك عندها كل فتان أي أحضر كدونت يقولون إيا قال هل إلى مرد قدر أدونك اللو قدوم من سبيل جد مجلو جد آخرك بعير وين هلا وأدوية كلا مجرد جد كاسب تبعو أدوية ومجرد إذن جد ماشا سكسوبوحو إنت يمادة هل من سبيل جد مجرى إلى مرد إلى الدنيا الدنيا دي نقش الله نقضى وجدا وتراهم وحظالمين تارك دونتا يقرضو يقول الله بندقايا عليها عذابك على النار والله بندقايا كل كمرك عذابك الله بندقو موقالك وضي يفعل حمدارك خاشعين يقول حقنا وعذابك مرك إني قلب صده يقول يساقين أركان كل كاسه وقشادة هي خشوعة أدونك على الربي إن لغو سمايو كل حق يكون هغان أيان الدنيا نمال حديث أيانو وكبر أيان خاشعين يقو هغان أيان من الذل من أجل الذل ترحم درت أذاك يمكيسك أحد أيانو الفالح وبقيس ينظرون أذاك يدور أيان من ظرف العقد خفيا قرصوه كلا قور أي الله ولا قصاص ما أقول برت اللجو قور أيو إنه من ذاك أرجعيو قرسيني مو دوره كل كان توشة كل يجيو يقار كديمون أيا يقدر يشوف سنة ينظرون حتى أبكي في دور أيا من طرف الحجر خفيا قرصون كل كان سامو منين ثم كي يدل قار كان أول أي أقايل يكتك تودي أدونك وقال الذين أخيروا عيرا آمنوا حق الرميين إن الخاسرين هو هوغي باي وعوي الذين قوة خسروا واي أنفسهم نفتوا هي وأهليهم تتكودي يوم القيامة قيامة مالين تالا النار لغو قريو كل كاسا حق إله لغن نادية على تنبهوا وعلموا براروا وغادا إن الوالمين كوي قردر صلي في عذاب نار كذيهد بيكو زغنيين مقيم جوكتا قندماني كل هذه النار تاس جوكتا دا اكو جيران قرقار يقع المهل ايان وما كان وما هان لهم ظالمين من اولياء اول جمع مفرد من ولي بيان من اولياء والا جمعية ما موحي المر وحقامين ايا وكان ايا وذالم كرقبان ايا مجرو من اولياء ولي المر ينصرونهم وقرقاران ظالمين من دون الله ابوين كسوك ومنقب يضلل الله تبوين اللومي فما له وما سقنا من سبيل جدله حنونيا مجرب إنما وعكلمها السبيل جد على الذين كوي كركضوا هذا الجد بالمؤاخذة والعقاب يظلمون قرد الرئيسان الناس ذاتك ويبغون قصدي اللب جرين في الأرض للك القديسة الكبر والمعاصي بيجرين وناك هي الدقنان يا قرح ما قرا بغير الحق جد الآن أولئك قوة لهم عليهم عذاب عذاب أليم الحبية ولمن حوس نادي صبر دلقاتي أو غفر عفية وفكر دلمي إن ذلك الرنكاسي لمن عزم الأمور تليان قوة واجبك اللو قصدك ثواب يا جنة اللوه لو أي صبرك يا دافد كمديهم وما نحد نغلل الله أبوين اللومي فما له وما سقنا حضيرات من ولي حقامي مامولا ملك من بعده نمنت أبوين اللومي كقدال ولي مامولا يوحقفا يا ملك وحقفا يا ملك ووحي بنا عي لومي إذن من ربطه وترى وحضرك دوند الظالمين هو قردر صدق لما قرتعي فأول عذاب كأركان إن يقولون ليين هل إلى ملد نقش ما أجرى من سبيل جد لغو نقضو آخر اللغة تقوى الدنيا لغو نقضو مجرى لمصلح ما أفسدناه وحن هراء أخرمنا أن هدو ولا جن إلى فصيل عليه أي الله أركا وتراهم وحوالي من أركضون يعرضون يقول الله بندق الظالمين عليها نار كركت خاشعين يقول هكنا من الذل درحمة درتك ينظرون عذابك دورايا سواك بقايا إن لو وذي أجيدا من طرف الحقات بيك دورايا خفيا قرصون وقال الذين أخيار وحيير هذا آمنوا حق الرميين إن الخاسرين وحاق باي الذين كوان خسروا أنفسهم وأهليهم إياقي حاسس خودي نار لقوة أروري يوم القيامة يا ماذا مالين تهذا ألا هويا كنبه وعلمه براروك يوغادا إن الظالمين كوي دلمي فلو يالكها في عذاب نار كدهت بيكو سغنيين مقيمين نقاديا وما كان وما نأهان فهم ظالمين من أولياء قعل حنونية حقاجية حرمرة حقامية ملأ ينصرون وإيالك سأوكر قال هم ظالمين من دون الله أبوين كسوك ومنحت نضل لله أبوين اللنشي فما له هم سبنا من سبيل كتلوه حنوني بعد ذلك العرض سيدا مركي أرنتي يا قيام ذي الله بانديقاي اللي نوشيقاي أي أوامر تمت وحي مركي عذابك أقابك الدرم أعينو كشيقين كشيقين لو قبت بادي لهابا كان قال تعالى هدوحو يستجيب تدو سادو لانتهين أخبر لربكم خبقين وحو يدينكو يرايو وتوحيدك إيا عبادة إيا طاعة إيا خيرك أخبر انت فرصة الله يستينتو من قبل أياتي يوم مارين انتو صنعمان ومارين تقيام الاشيقة لما ردوا وحن رقايا وسنه مالك أو سقنان وحلنا يودبون نقايا مجيرو من الله إباحكي وقام ما سقنان أحد كالو نقي كرانا مجيرو ولنتان مالين تائمان كهر خبي واركي سيالا مال لكم إذن ما سقنان مالين تا من ملجأين من لما كان قال يوم إذن مالين تا مارك اعتماد ما كان قال مالا ومال لكم إذن ما سقنان من نكير ديدو أدن بيقات قشان انكرتان من كري كرتي ابن عقب الله حضرناي شركة عقب وضع الواقع فإن عرضوا هدين جاستان أيها الرسول الكريم أو استجيبوا دي ديدان فما أرسلناك صوبانكم أن ندرين عليهم عاسي الكركو حفيظا هنا دل عليسو إن عليك كركا جماعة إلا البلاغ قارسين أغلى قارسية ما هانا وعك لو كل جرمالة وإن أنك إباء إذا أدغنا حدان للنسينو الإنسان قفك الروح من آدمك منا أنك إباء حقا نغا رحمة حافمات إيا اللذنان إيا وحو جعليها حدان للنسينو فارحة وفرحة يا قفك بها رحمة إبوكو فرحية فرحة باطل كبيرو شكر مال وإن تصيبهم حتى قفك كل عدو سيئة الحمو بما كي سببتي قدم ذيها المرزتي أيديهم نفتوضا فإن الإنسان ددك كفور أمي الجسارة ونعمة ذيهر أوسو مري ونبو تفيره لله أبوينك لجيبال ملك سماوات إلى الريال حنشده والأرض للا الريال حنشده كالجيبال إسكال يخلق أبوحهما ما وحيه يشاو إنه أمدانه يهب أبو بحية لمن رؤسية هو يشاو ربه إناسا قبله ويهابوا وحو أباسية لمن قفكوا يشاو إنو سيار ربانا أذكر ويلا أو ما سيجاويجوهم وحو يسوكو دارا قفكوا ربانا ذكرانا ويلا ليهو إناسا قبله أيو اللبضة فإسوكو دارا سدح قيبودو قيب أفراد باتانا ويجعل أبا وحو يالا من قفكوا يشاو ربو إنو كرلغانا أخيبا أبير بكرلغ أبير مدالا أيون نقونا يا إنه إبانا عليم أفرتي قيبوت بواوي هاي قدير أفرتي شايفرين تودبا قوي كل قصيدة وحوما مولاي حضر لكم الدريكارو قوله الحق وله الملك استجيبوا والريالة لربكم ربكم وركي سيالة أمرا ونهيا وفعلا وتركا هل سمايا وحويري إيا اللي إيا نصمي وحويري اللبدي بيالة من قبل أن يأتي يوم مال إمات كيسا كور لا مرد وعن قاية وسن له سقنان من الله أبوين حقي وقا سقنان أحد كلا فرق لنكرانا مال مال لكم إذن ما سقنان من ملجاء سلق إيا حرال لما كان قالوا يوم إذن مال انت قيامه مالك الله ما كان قال مجيرو ومال لكم إذن ما سقنان من لك أحد ديني كارو دفيري كارا دنبه أوقلين مجيرو فإن أعرضوا حتى يجيستان خيران بي يا رسول والكودة ديدان فما أرسلناك سوبناكوما أنو ديرين دادك عليهم كالكودة عفيدا هنا دلالي سادقة إن عليك ما عليك كركا ما إلا البلاغ كارسين ماهانا وعقالي وإن أنك إباء إذا أدقنا حدانو لدنسينو الإنسان قفك دادك حدانو لدنسينو منا حقا نغا رحمة عريس تغيبية وانا حتى انه كانوا فريحة انسان كي وفرحايا يا الرحمة دي وان تصيبهم حتى يساكو لعضو سيئة حمانية بباتو بما كي سببتي اي يقول لعضو اي قدمت حرمة رسي اي دين نففيا الكوضة فإن الانسان كان مؤمن كاهاي كفور وامد جسار نمام بدانو ربي كاب الله عايا لله ابك نجيب عليه ملك السماوات إلى ريال حنشده والأرض كل ريال حنشده أبورد إيا حنشو إيا مامون إنت بيسك أولي إذ لو ذاكتنا ملك ولا يشركوا في حكمه عادة حكمك الدنيا سمامولنا إذ كقيب قلنا مجرى يخلقه حموما ما وحاو يشاو إنه أمدونه يهبه حصية لمن قفك ويشاو الرب إنه سيو إناثا قبلك ليدا للي ما يوي قبلك ليتو للايا أقسم الرباني تقديم كمارك أولادا لقا أدلاي قبلها اللهور مرينا حمو غطا قبلوه إنه يويلشك في حقيق إنكس وإنه إنه ويلش جعلنا لأسباب كثيرة أي يوفي عنه أولا إنت أيكو جوغان قريقا كان حريص بلا حبا قبرك أهلي ميس لكن كوينة كبوك أعضا محبة إياك الكعلق سلبات كبالو غير كيوا ديقيسة كان محلوكو كوريناي بوغي يبلوكو كوريناي وحال لك نبي يحال لك هنا كذا حال لك هنا كبالو ديقيس إساقوا ديقي ما يبدوغ بوكيناي إنت أيوة الجوغا مركضنا كآخرة كأكت رسولك وحيي من عال جاريتين فأكثر أنا وهو كاتين في الجنة لبك برودية كبضا قفك انتي إلاسية كورية بربارية أني إيساك جنة سانا كناي لكن لبوين مور لبوين مورا قبل نبيك شاكي قولك حدي أي كوحة الرونيه حدي حد أرسيدا لحضي شقالا نغضي قبرت كستا دي أدو ودي كان سانتو كستي سيد دجيو لكو صدر كله واعتبر قلان قبرت من إسلام عليكو كانتي وآبا كله كاغا احترامي لقال بدن كابلسي ويل ويل كاغا كبار رسن يعني كانت اسنا قبل اسلام مئذو كينا او تغضير هر كبلسي كما كرفت مركا انت جاهلية لقبقو قبلها الدبع اللوغو انكو ميلشة وكفي عني قبلها كفي وكبار رسن وكب منافع بدني واسيقات دوانيه حوقات دهب سوقت باكو ترى خرج لكو قرس لكن إذا لبس لك ما كينا إنه أركي نقال أيو عليكينا كو يرادة آب حبرتينا يرادة هويو إدينا الاحترام حوقي حول باكينا إيه قبرتي كانت إذن قبلها إيه ويلشة قبلها في عن آيات هذين واتاقن كي إلهي محوق بالله بي إنت سن ويلشي شاكين قبلها محوق شاكين أنك جاهلية نقو جيت قبلها أولاً لنا حتى عند الشان ونحن حتى إلا لنك معنا والله هذا الحنية إنك أرقبتين تكبع وإنك إنك أرقب لمدهك إنك حتى إلا هفاره اللي إلا وإلا كقاني النقاتك وإلمي الله هفاره تنسيني هفارك كويني إليك قل كيكو ستانا وإلك دوسي اللي قايا قبرت دوسي لما قايا قال لو أماشا قل كيكو ستانا متك الله أقل كل كادي متن دخل كو حكومه كو اوغو في انا انت انا فوق قران له حقا كان قادو كحو لماذا لي غوريا جلت لكن حولي على قسيم ما هل هو هذا قبل يخلق ابو وابورا ما يشاء وربين وابور يهب ابو حسيا لمن قفكو يشاء الرب انا سن قبلو سيا ويهب والى سيا لمن قفكو يشاء الرب اذكر ويرا أو يزوجهم وحيسوا طلع ذكرانا ويلا وإناثا قبله ويجعلوا حيالا من قفكه يشاو دونانا عقيما أبيرو كاليغا مدالا إنه يبوين عليم إساقا دوميز يسوء مامولا وأقوم بدن كثير إساقا وأود بدن وحو دونا فرنتها أيو سهلا تهي والله أعلم.